بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا إخوان هو الدرس الرابع من دروس شرح الأجرومية في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة، ليلة الأربعاء ل13 خلت من شهر شعبان لسنة 27 و400 ألف. في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا على الباب الثالث من أبواب الأجرومية، وكان في لماذا؟ في الأفعال. نعم، عقده رحمه الله للأفعال، وذكر فيه مسألتين: الأولى أقسام الفعل، والثانية حكم كل قسم. فذكر أن الفعل 3 أقسام: ماض ومضارع وأمر، وعرفنا أن هذا التقسيم بحسب الصيغة. ثم ذكر حكم كل نوع فقال: إن الفعل الماضي مفتوح دائما، يعني مبني على الفتح، وأن فعل الأمر مجزوم أبدا، يعني أنه معرب وأن حكمه الجزم. وقلنا إن هذا هو مذهب الكوفيين، والأصح فيه أنه مبني دائما، مبني على ما يجزم به مضارعه، وهذا قول البصريين. وأما المضارع فذكر أنه يدخله الرفع والنصب والجزم. نعم، فإذا سبق بأداة نصب فحكمه النصب، نحو محمد لن يذهب، والأدوات التي ينتصب المضارع بعدها 10، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والجواب بالواو وأو وحتى. وإذا سبق المضارع بجازم فحكمه الجزم، نحو محمد لم يهمل دروسه، والأدوات التي ينجزم المضارع بعدها 18، منها 6 أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا الناهية والدعائية. والأدوات التي تجزم فعلين 10، وهي أدوات الشرط إن وأخواتها. وأن المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فحكمه الرافع، نحو محمد يجتهد. هذا ما ذكره رحمه الله في الباب الثالث، باب الأفعال. لننتقل معه إلى الباب الرابع، وهو الباب الأخير في هذا المتن المبارك، وهو باب الأسماء. باب الأسماء، نعم، باب الأسماء. وكان قد ذكر رحمه الله في الباب الثاني، باب الإعراب، أن الأسماء يدخلها من الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والخفض، فلهذا قسم ابن أجروم هذا الباب، باب الأسماء، 3 أقسام. نقول في هذا الباب، الباب الرابع، باب الأسماء، ذكر رحمه الله 3 مسائل. المسألة الأولى: مرفوعات الأسماء. والمسألة الثانية: منصوبات الأسماء. والمسألة الثالثة مخفوضات الأسماء. طيب، المسألة الأولى مرفوعات الأسماء، أي متى يكون حكم الاسم الرفع. والمسألة الثانية منصوبات الأسماء، أي متى يكون حكم الاسم النصب. والمسألة الثالثة مخفوضات الأسماء، أي متى يكون حكم الاسم الخفض. لكن أنبئوني، لماذا لم يذكر مجزومات الأسماء؟ لأن الاسم لا يجزم. نعم، لأن الاسم خصص بالجر كما أن الفعل خصص بالجزم فتعادل، وهذا من عدل العربية، جعلت للاسم ثلاثة أحكام: الرفع والنصب والجر، وحرمته الجزم، فعادت فعدلت في الفعل فأعطته الرفع والنصب والجزم وحرمته الخفض أو الجر. طيب، نبدأ معه رحمه الله بالمسألة الأولى في هذا الباب، وهي مرفوعات الأسماء، ونسمع ماذا قال. نريد قارئا لم يقرأ من قبل. ما قرأت من قبل؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، هذه المسألة الأولى ابتدأها بذكر المرفوعات إجمالاً، أجمل ذكر المرفوعات فبين أنها سبعة. سبعة يعني الأسماء المرفوعة، الأسماء التي حكمها الرفع سبعة. ما يتعرض هنا للمضارع، لأن المضارع قد يكون حكمه الرفع، لكن انتهينا من ذلك في باب الأفعال، نحن الآن نتكلم على الأسماء فقط. فلهذا إذا قيل كم مرفوعات الأسماء نقول سبعة، لكن إذا قيل كم المرفوعات في العربية، المرفوعات في العربية سنقول ثمانية، سبعة من الأسماء وواحد من المضارع، وهو المضارع المتجرد من الناصب والجازم. لكن الآن الكلام خاص بالأسماء، فلهذا قال إن المرفوعات سبعة. نعم، المرفوعات سبعة، ذكر الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. نتأمل في هذه المرفوعات يا إخوان، فنجد أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول المرفوعات في الجملة الفعلية، ويشمل الفاعل ونائب الفاعل، ويشمل الفاعل ونائب الفاعل. نائب الفاعل سماه المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذان مرفوعان في الجملة الفعلية. طيب، والنوع الثاني من المرفوعات المرفوعات في الجملة الاسمية. ما المرفوعات في الجملة الاسمية؟ المبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، أربعة مرفوعات في الجملة الاسمية. والنوع الثالث من المرفوعات المرفوعات من التوابع. نعم، وذكر أن التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذا أتبعت لمرفوع تكون مرفوعة. هذا يجرنا يا إخوان إلى الكلام سريعا على الجمل الاسمية والفعلية، لأن الجمل في اللغة العربية نوعان: إما اسمية وإما فعلية، وهذا يدل على ثراء اللغة العربية إذ فيها جملتان، وكثير من اللغات العالمية لا يوجد فيها إلا جملة واحدة وهي الاسمية، كالإنجليزية يندر أن تبدأ فيها بفعل، ما تستطيع في الإنجليزية أن تقول أحبك الترجمة اللفظية، لابد تقول أنا أحبك، أو بالترجمة اللفظية أنا أكون أحبك، لابد تقول هكذا أنا أكون أحبك، لكن في العربية لا، مباشرة، إن شئت أن تقول أنا أحبك جملة اسمية تبدأ باسم، وإن شئت تقول أحبك تبدأ بفعل، كل ذلك جائز في العربية وهو من سعتها وكثرة تصرفها. طيب، نقول يا إخوان الجملة في اللغة العربية نوعان، اسمية أو فعلية، فإن بدأت باسم فاسمية، أو بدأت بفعل ففعلية. فإذا قلنا مثلا العلم نافع فهي اسمية، وإذا قلنا ينفع العلم أهله ففعلية. نعم، وإذا قلنا مثلا العلم ينفع أهله اسمية. طيب إذا قلنا يدرس محمد في الجامع فعلية، إذا قلنا محمد يدرس في الجامع اسمية، إذا قلنا في الجامع يدرس محمد، في الجامع يدرس محمد، هذه خنثى يا اسمية فعلية، في الجامع يدرس محمد، أعد الجملة لأصلها لتعرف، يدرس، لا يدرس محمد في الجامع، في الجامع هذا مقدم من تأخير، أخره، في الجامع يدرس محمد، يدرس محمد في الجامع، ماذا تكون؟ فعلية. لكن لو قلنا في الجامع محمد يدرس، في الجامع هذا مقدم من تأخير، أخره، صارت اسمية. إذن فالاسمية هي ما بدأت باسم حقيقة كمحمد يدرس في الجامع، أو حكما كفي الجامع محمد يدرس، والفعلية ما بدأت بفعل حقيقة كيدرس محمد في الجامع، أو حكما كفي الجامع يدرس محمد، والمسألة واضحة إن شاء الله. سنبدأ أولا بمرفوعات الجملة الفعلية، والمرفوعات في الجملة الفعلية اثنان، الفاعل ونائبه. بدأ بالفاعل، نعم، نريد الآن أن نقرأ ما قاله رحمه الله في الفاعل. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. طيب، نعم، الفاعل ذكر فيه رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى تعريفه، والمسألة الثانية قسماه، قسماه. نعم، المسألة الأولى في تعريفه، والمسألة الثانية في قسميه. المسألة الأولى في تعريف الفاعل، ماذا قال في تعريف الفاعل؟ قال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. واضح أن التعريف فيه ثلاثة قيود: القيد الأول الاسم، والقيد الثاني المرفوع، والقيد الثالث المذكور قبله فعله، وكل قيد مراد. فقوله الاسم يبين أن الفاعل لا يكون فعلا ولا حرفا، بل لا يكون إلا اسما. نعم، قلت ذهب محمد، أو يذهب محمد، أو ذهب المحمدان، أو ذهب المحمدون، الفاعل هنا محمد، محمدان، محمدون اسم. أو قلت المحمدون يذهبون، الفاعل واو الجماعة في يذهبون كما سيأتي بيانه في قسمي الفاعل، يذهبون، والواو واو الجماعة اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، اسم، لا يكون الفاعل إلا اسماً. طيب، لو قلنا مثلاً ذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد، هل يكون الفاعل إلى؟ لا يكون، لأنه حرف. طيب، القيد الثاني قوله المرفوع. المرفوع يعني أن حكم الفاعل الرفع، لا النصب ولا الخفض، فمتى ما وجدت منصوباً أو مخفوضاً فليس بفاعل. نعم، لو قيل أحب محمداً، محمداً بالنصب، هل محمداً فاعل؟ لا، لأنه منصوب. طيب، لو قيل جاء خالد، جاء خالد، صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. خالد، جاء خالد، جاء هذا فعل. طيب، من الذي جاء؟ خالد، إذن فاعل، والفاعل حكمه كما عرفنا الآن الرفع. إذن يجب أن نقول جاء خالد أو جاء خالد؟ لابد جاء خالد، فإن قيل خالد فهو خطأ. طيب، القيد الثالث وهو قوله المذكور قبله فعله. المذكور قبله فعله، نعم، لو قيل في قوله تعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد اسم، اسم الحمد اسم بدلالة ال مثلا اسم، ومرفوع بدلالة الضمة، الحمد اسم مرفوع، اسم مرفوع، فهل هو فاعل؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يذكر قبله فعله، لم يذكر قبله فعل أصلا، لا له ولا ليس له، إذن فالحمد ليس فاعلا هنا لأنه لم يذكر قبله فعله. طيب، لو قلنا محمد صام، محمد صام رمضان، أين الفعل؟ صام. من الذي صام؟ من الذي صام؟ أجيبه، من الذي صام؟ محمد. نعم، الذي صام محمد. طيب، هل محمد في قولنا محمد صام رمضان فاعل؟ لا، مع أنه اسم مرفوع، وذكر معه فعله، ذكر معه فعله، ولكن ذكر قبله أو بعده؟ بعده، والفاعل لابد أن يذكر فعله قبله. إذا محمد هنا لا نقول إنه فاعل، نقول مبتدأ. طيب، أين فاعل صام؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، محمد صام هو رمضان، ضمير مستتر لا يظهر. فإذا قدرنا بعد صام ضمير، هذا الضمير اسم، لأن الضمائر من الأسماء اسم، وحكمه الرفع لأنه فاعل، وذكر الفعل قبله أو بعده؟ قبله، إذن فاعل، فاعل. طيب، ولو قلنا صام المسلمون رمضان، صام المسلمون رمضان، من الذي صام؟ المسلمون فاعل، مسلمون اسم، نعم، مرفوع منصوب مجرور، مرفوع، نعم، فعله ذكر قبله أو بعده أو ما ذكر معه فعل؟ لا، ذكر فعله قبله، إذن فاعل، فاعل. فالفاعل هو الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله، هذا تعريف الفاعل. ضابط يبين الفاعل، كيف نعرف الفاعل، كيف نستخرج الفاعل؟ كلما أتاك فعل لا بد أن تبحث له عن فاعل، لأنه لا يحدث فعل بلا فاعل، هذا أمر عقلي متفق عليه أن الفعل لا يحدث بلا فاعل. طيب، فإذا وجدت فعلا فاسأل نفسك من الذي فعله؟ الجواب هو الفاعل، الجواب هو الفاعل، نعم. فإذا قلت ذهب محمد، اسأل من الذي ذهب؟ الجواب محمد، إذن هو الفاعل. طيب، درسنا النحو، ودعوا هذا المثال فيما بعد، نقول درس النحو الطلاب، درس النحو الطلاب، درس النحو الطلاب، السؤال من الذي درس؟ الجواب الطلاب، فاعل ولو تأخر، لأن الفاعل قد يتأخر يعني ما يكون بعد الفعل مباشرة. من الذي درس؟ الطلاب. إذن فالطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وقال فاعل متأخر، والنحو مفعول به متقدم. نعم. طاف حول الكعبة الحجاج، طاف حول الكعبة الحجاج. من الذي طاف؟ الحجاج فاعل، فاعل متأخر، وحول ظرف مكان. طيب، سافر يوم السبت إلى مكة أخونا محمد، سافر إلى مكة يوم السبت أخونا محمد. من الذي سافر؟ أخونا هو الفاعل، أخونا هو الفاعل، بعد الفعل تأخر وربما يتأخر صفحة كاملة. نعم. والجاحظ عرف بكثرة الفصل بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. لا، الفاعل، من الفاعل؟ أخونا هو الفاعل، محمد تابع، تابع لأخونا من التوابع. نعم. طيب، إذن فهذه طريقة معرفة الفاعل. نتعمق قليلا وكونوا معي، الأمثلة السابقة واضحة أو شبه واضحة. لو قلنا، أنا أقول لكم شرحت الآج الرومية، أقول لكم شرحت الآج الرومية، الفعل شرح، من الذي شرح؟ التاء ولا أنا؟ التاء المتكلم. شرحت الآج الرومية، من الشارح الذي شرح؟ من الذي شرح؟ المتكلم. شرحت الآج الرومية، من الذي شرح؟ المتكلم، أنا. طيب، ما الذي يعود إلي من الكلام؟ ما الذي يدل علي في الكلام؟ التاء. التاء يسميها النحويون فاعل. الفاعل هذه التاء أم أنا؟ أنتم معي يا إخوان، مسألة سهلة جدا. الفاعل التاء كما يقول النحويون، شرحت شرح فعل والتاء فاعل، كذا يقولون، أو أنا. الفاعل التاء، الفاعل التاء، لأن النحويين إنما يتعاملون مع الكلمات. قلنا في البداية موضوع النحو يعني الأمر الذي يبحث فيه النحو الكلمات، الكلام لا الذوات، ما لنا علاقة بك، ما نرفعك ولا ننصبك ولا نجرك، نتعامل مع الكلمات. فالكلمة التي تدل على الفاعل نسميها فاعل، لا لأنها فاعل ولكن لأنها تدل على الفاعل. حتى لو قلنا ذهب محمد، هذا الذي أمامي هذا محمد، هذه الذات محمد، شحم ولحم ما شاء الله، رجل محمد، فأقول ذهب محمد، من الذي فعل الذهاب؟ الميم والحاء والميم والدال في محمد أم هذه الذات؟ في الحقيقة هذه الذات، لكن نحن نقول الفاعل محمد يعني الاسم. لماذا نقول محمد فاعل؟ نريد أن محمد اسم يدل على الفاعل، هكذا النحو كله، محمد فاعل يعني اسم يدل على الفاعل. طيب، ذهبت، من الذي فعل الذهاب؟ أنا. طيب، ما الذي يدل عليه في الجملة؟ التاء. التاء نسميها فاعل. ما معنى فاعل؟ اسم يدل على الفاعل، لكن قد يقتصرون بناء على أن الكلام واضح ومفهوم. نعم، هذا اصطلاحا، هذه أمور اصطلاحية. طيب، ولقد خلقنا السماوات والأرض، يقول سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض، خلق فعل، من الذي خلق؟ الله عز وجل. طيب، ما الذي يعود إليه في الجملة؟ ناء، هذه ناء ليست نون، ناء يعود إلى الفاعل. طيب، الاسم الذي يدل على الفاعل يسميه النحويون فاعلا، أين فاعل خلق؟ ناء. نقول خلق فعل ماض وناء فاعل، هكذا ناء فاعل في محل رفع، والسماوات مفعول به منصوب وعلم النصب الكسرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على نوعي أو قسمي الفاعل. نعم، قرأت من قبل يا أخي، سمعنا صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد. الأفضل نحو. الأفضل نحو، تقول فالظاهر نحو قولك. نعم. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال وما أشبه ذلك. ثم قال والمضمر. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب وضربنا. نعم. يقول رحمه الله من باب التسهيل: إن الفاعل قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، ماذا يريد بالاسم الظاهر؟ ما سوى الضمير. ماذا يريد بالمضمر؟ الضمير. يقولون مضمر أو ضمير يريدون بهما شيئا واحدا، ما هو الضمير؟ ضمير المتكلم والمخاطب والغائب. إذن فالاسم نوعان، إما ضمير أو يقال مضمر أو ظاهر، والظاهر ما سوى المضمر. ابن آج الروم يقول لك إن الفاعل يكون من الأسماء الظاهرة ويكون من الضمائر، كل ذلك يقع فاعلا، ومثل لك بأمثلة كثيرة نراها بسرعة. طيب، قام زيد، من الذي قام؟ زيد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أن الفعل هنا ماضي قام. يقوم زيد، الفاعل زيد، إلا أن الفعل مضارع. ثم قال قام الزيدان، نعرب، يلا يا أخي. قام الزيدان، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، يقوم الزيدان، ما الفرق بين قام الزيدان ويقوم الزيدان؟ أن الفعل في الأول مضارع وفي الثاني، أن في الأول ماضي وفي الثاني مضارع، وإعراب الفاعل فيهما سواء. انتهينا. طيب، ننتقل إلى قام الزيدون، أين الفاعل؟ أعرب، لأنه جمع مذكر سالم. نعم، قام الزيدون ويقوم الزيدون الإعراب واحد في الفاعل، إلا أن الفعل في الأول ماضي وفي الثاني مضارع. طيب، قام الرجال ويقوم الرجال، أعرب الفاعل، الرجال هم الفاعل. نعم، أعرب الرجال. نعم، وهو جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. نعم. طيب، قامت هند وقامت، قامت هند وقامت الهندان وتقوم الهندان. نعم يا أخي صاحب الغترة، أين الفاعل؟ قامت هند، أين الفاعل؟ قامت هند. أسألك، قامت هند، من التي قامت؟ هند. طيب لماذا تقول التاء؟ أين الفاعل؟ قامت هند، من الذي قام؟ هند هي الفاعل. طيب، هند مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. تريد أن تبين أن الفاعل مؤنث فتأتي بحرف تأنيث مع الفاعل، قامت. إذا قلت قامت يعني انتبه، ترى الفاعل مؤنث، لكن ما جاء الفاعل، من الذي قامت؟ قامت قطة أو قامت ناقة أو قامت طائرة، ما تعرف، إلا أنك تعرف أنه مؤنث لكن ما جاء الفاعل. الفاعل ليست التاء، التاء هذا حرف، حرف ليس اسم، حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهند الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، قامت هند. طيب هنا قامت الهندان، أين الفاعل؟ الهندان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. والتاء في قامت حرف تأنيث، أنت إذا قلت حرف تأنيث يعني تبين لنفسك أنه حرف، ولهذا تعرب إعراب الحروف، يعني أفضل من أن تقول تاء تأنيث أو أداة تأنيث، ما تعرف اسم فعل حرف، لكن قلت حرف تأنيث خلاص تعرف أنه حرف تعرب إعراب الحروف، يعني لا محل له من الإعراب مبني على السكون. نعم. طيب، السكون لالتقاء الساكنين، الكسر لالتقاء الساكنين. طيب، وقامت الهنود. نعم يا أخي أعرب، قامت الهنود، أين الفاعل؟ إيه؟ الهنود فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير والتاء حرف تأنيث، وتقوم الهنود مثله. طيب هنا يا أخي تجاوزناك، قام أخوك ويقوم أخوك، أين الفاعل؟ أخوك، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة طبعا، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. قام غلامي ويقوم غلامي، من الذي قام؟ غلامي، أعرب غلامي. يقول غلامي فاعل مرفوع صح، وعلامة رفعه الضمة المقدرة صح، منع من ظهورها الثقل مع الياء والتعذر مع الألف والمناسبة مع ياء المتكلم، فمنع من ظهورها حركة المناسبة. نعم أحسنت، وما أشبه ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى وقوع الفاعل ضميرا. نعم يقع الفاعل ضميرا، لا لبس في ذلك، لأن الضمائر أسماء والأسماء تقع فاعلا. مثل على ذلك بعدة أمثلة نقف عندها. قال ضربت. نعم ضربت، ضربت من ضربت؟ ضربت من الفاعل؟ التاء. تريد أن الفاعل أنا، والذي يعود إلي من الجملة التاء، فالتاء هي الفاعل. ضربت فاعل أنا ضربت، والذي يعود إلي من الجملة التاء، والفاعل هو الاسم الذي يدل على الفاعل. أعرب ضربت. ضرب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر عند البصريين وعلى السكون عند الكوفيين، والتاء تاء الفاعل، إيه؟ والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. نعم والتاء فاعل، لكن ما تقول فاعل مرفوع كما قلنا قبل قليل، وإنما نقول فاعل في محل رفع لأنه مبني، ثم نبين حركة البناء مبني على الضم. طيب ضربنا. نعم يا أخي ضربنا. نعم ضربا فعل ماضي كإعرابه السابق، ونا فاعل لأنها تدل على الفاعلين. ضربنا نحن، نحن المتكلمون، نحن الذين ضربنا. ما الذي يعود إلينا من الكلام؟ نا المتكلمين، يقول نا فاعل صح، فاعل في محل رفع مبني على السكون، كل ألف ساكنة مبني على السكون. طيب ضربت. نعم يا أخي معنا ضربت، يقول لمخاطب ضربت، ضربت زيدا، ضربت اللص، ضربت، أين الفاعل؟ التاء، لأنها تعود إلى المخاطب والمخاطب هو الذي فعل الضرب، إذن التاء اسم يدل على الفاعل فهو فاعل. أعرب تاء فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع مبني على الفتح. طيب ضربتي، هذا المخاطبة، تقول لامرأة ضربتي الولد مثلا، ضربتي. نعم والفاعل التاء لأنه يعود إلى المخاطبة، ضربتي، قل أنت ضربتي الولد، التاء يعود إلى المخاطبة والمخاطبة هي الفاعلة، إذن فالتاء نسمي فاعل لأنه اسم يدل على الفاعل. نعم فاعل في محل رفع مبني على الكسر. طيب كالماضي السابق، قلنا مبني على الفتح عند البصريين ومبني على السكون عند الكوفيين، الفتح المقدر، هنا ما في فتح، ضرب تي ما في فتح لكن فتح مقدر، كيف ضرب تاء أيضا ما في فتح، انظر للباء آخر ضرب الباء. نعم، منع من ظهورها في الشرح المتوسط إن شاء الله. طيب، وضربتما، نعم عمر، وضربتما، نعم أنت تكلم مخاطبين تقول أنتما ضربتما اللصة. نعم، ضرب هنا فعل ماض، والفاعل الفاعل الضمير، هذه حيدة الضمير، أين الضمير؟ نعم، لا ضربتما، ضربتما الضمير تما عند الكوفيين، والتاء فقط عند البصريين. هذه خلافات لطيفة، ليست صعبة وعميقة ومتعبة، فلهذا يمكن أن نقولها ولا تؤثر، من ضبطها ضبطها، والذي لم يضبطها لا تؤثر. ضربتما، الكوفيون الذين يأخذون بالظاهر يقول الضمير تما كله على بعض، تما الضمير، البصريون يقول لا الضمير التاء فقط، تو ضرب تو هذا الضمير. أما ما فحرف تثنية، حرف يدل على أن الفاعل مثنى، والأمر أسهل من ذلك، يقال في الإعراب ضربتما، ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر عند البصريين وعلى السكون عند الكوفيين، والفاعل الضمير تما مبني على السكون، أو الفاعل التاء فقط فهو مبني على الضم. طيب، وضربتم، نعم ضربتم، تقول لجماعة أنتم ضربتم اللصة، ضربتم ضرب فعل ماض، والفاعل يعني أين الضمير هنا؟ يدخل في نفس الخلاف السابق. نعم، البصريون يقول الضمير التاء فقط، ضربتُ، وأما الميم في ضربتم فحرف جمع، حرف يدل على أن الفاعل جمع، والكوفيون يقول لا الفاعل تم على بعض، كلها فاعل، يعني كلها ضمير وكلها الفاعل. وإن شئتم أن نسير على قول الكوفيين لأنه أسهل في الإعراب لا بأس، على أن تعرفوا أن المسألة فيها خلاف، ولا صح في ذلك قول البصريين لا شك، لكن وربما أن هذا من الكوفيين يعني قول تعليمي ليس علميا، من أجل تسريع المتعلمين، لكن عند المناقشة العلمية والنزول على الأصول النحوية يقول لا صحيح أن القول أن الضمير التاء فقط، لكن من باب التسهيل على الطلاب نقول إن الضمير تم على بعض أسهل. طيب، يقول ضربتم، ضرب فعل ماض، والفاعل تم ضمير مبني على السكون في محل رفع. طيب، نسير دائما على ذلك، على أن الضمير نعم كل الحروف على بعض. وضربتن، وتقول لمخاطبات أنتن ضربتن الولد. نعم يا أخي، هنا الفعل ضرب، انتهينا منه، الفاعل وهو تن، الفاعل الضمير تن، نقول تن فاعل في محل رفع مبني على الفتح، تن مبني على الفتح. طيب، وتقول ضرب، هذا للغائب، تقول محمد ضرب اللصة، محمد ضرب اللصة، محمد ضرب اللصة. أعرب، ضرب فعل ماض، أين فاعله؟ نعم، ضرب هو ضمير مستتر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم، وضربت، هذا للغائبة، هند ضربت اللصة، ها ضربت، أين الفاعل في هند ضربت اللصة؟ ضمير مستتر تقديره هي، ضربت يعني هند ضربت هي اللص. طيب، ضرب، هذا للغائبين، يقول المحمدان ضربا اللص، ضربا المحمدان ضربا بألف اثنين بعد الباء، ضربا اللص. ضرب فعل، أين فاعله؟ ألف الاثنين، لأن ألف الاثنين في ضرب هذا ضمير يعود إلى من؟ يعود إلى المحمدين، المحمدان ضربا اللص. من الذي ضرب؟ عندما نقول المحمدان ضربا اللص، من الذي ضرب اللص؟ ها؟ نعم يا إخوان، من الذي ضرب اللص؟ المحمدان. لكن هل يمكن أن نقول إن المحمدان في أول الجملة المحمدان ضرب اللص المحمدان فاعل؟ لا، لأن الفعل بعده. ماذا نفعل؟ نقول الألف ضرب، هذا ضمير، اسم ضمير، وهذا الاسم هذا الاسم يدل على الفاعل، هذا هو الفاعل، الفاعل اسم يدل على الفاعل. الألف نقول ألف الاثنين فاعل في محل رفع مبني على السكون. ضربوا، نعم يا أخي، نقول المحمدون ضربوا اللص، ضرب فعل، أين الفاعل؟ واو الجماعة، لأنها تدل على الفاعل فهي فاعل مرفوع. نعم، فاعل مرفوع، مرفوع ضمير، لكن فاعل ماذا؟ أكمل. نعم، فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب ضربنا للغائبات، نقول الهندات ضربنا اللص، الهندات ضربنا اللص. نعم يا أخي، أين فاعل ضرب؟ في ضربنا، نون النسوة، لأنها تدل على الفاعل فهي فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طيب في آخر الكلام على الفاعل أذكر شيئا من الضوابط الخفيفة لعلها تفيد في باب الفاعل. نعم، ضوابط في باب الفاعل. الماضي، الفعل الماضي يكون فاعله ظاهرا وضميرا، الفعل الماضي يكون فاعله ظاهرا، اسما ظاهرا وضميرا، كالأمثلة السابقة. يقول ذهب محمد، الفاعل اسم ظاهر، ومحمد ذهب الفاعل ضمير. طيب هذا الماضي. أما الأمر فلا يكون فاعله إلا ضميرا، فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا. انظر، جرب، ما يمكن لا يكون فاعل فعل الأمر إلا ضميرا. اذهب، اسكت، انتبه، أين الفاعل؟ مستتر، تقديره أنت، افهم أنت، اسكت أنت. طيب انتبهوا، اسكتوا، اذهبوا، أين الفاعل؟ واو الجماعة، ضمير. انتبها، اذهبا، أين الفاعل؟ ألف الاثنين، لا يكون فاعله إلا ضميرا. طيب بقي المضارع. أما المضارع المبدوء بالهمزة والنون فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. المضارع المبدوء بالهمزة والنون فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. نحن ذكرنا بالأمس يا إخوان أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة المجموعة في نأتي، فإذا كان المضارع مبدوءا بهمزة أذهب، أكرم، أو النون نذهب، نكرم، فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. جرب، ما يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، يعني لا يكون اسما ظاهرا ولا يكون ضميرا بارزا، لا يكون إلا ضميرا مستترا. كلما رأيت مضارعا مبدوءا بالهمزة أو مبدوءا بالنون فاعلم أن فاعله ضمير مستتر. يقول أنا أحب المسلمين، أين فاعل أحب؟ مستتر، تقديره أنا. طيب تقول إياك نعبد، أين فاعل نعبد؟ مستتر، تقديره نحن، وهكذا. أما المضارع المبدوء بالياء والتاء فيكون فاعله اسما ظاهرا وضميرا. المضارع المبدوء بالياء أو التاء فيكون فاعله اسما ظاهرا وضميرا. طيب هذا ضابط. الضابط الثاني بس ننتهي من الضابط. الضابط الثاني تاء الفاعل وواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة ونون النسوة لا تكون إلا فاعلا، أو أفضل بأدق العبارة نقول تكون فاعلا. هذه الضمائر الخمسة تاء الفاعل ذهبت، واو الجماعة ذهبوا، ألف الاثنين ذهبا، ياء المخاطبة اذهبي، نون النسوة ذهبنا، ضمائر خمسة وهي في الكلام كثيرة جدا جدا في الكلام، ومع ذلك هي فاعل، كلما جاءت فهي فاعل إلا في موضعين فقط، إلا في موضعين. الأول إذا اتصلت بكان وأخواتها، إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، مثل كنت، كانوا، كوني، اسم كان. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول، إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فتكون نائب فاعل، هذا سيفيدنا في الباب القادم، فتكون نائب فاعل إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل. مثال ذلك أكرمت، الرجال أكرموا، الرجلان أكرما، النسوة أكرمنا. إذن يا إخوان هذه الضمائر على كثرة ورودها في الكلام إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل، وفيما سوى ذلك فاعل. فلهذا أكثر ورودها في الكلام، أكثر ورودها في الكلام فاعل. طيب أعرب أجيب داعي الله، يا أخي أجيب داعي الله الذي خلفك، أجيب داعي الله، أجيب فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون. نعم واو الجماعة في أجيب ما إعرابه؟ فاعل، واو الجماعة فاعل، أجيب من الذين أمروا بالإجابة؟ من الذين يجيبون؟ المخاطبون. أجيب من الذين يجيبون؟ المخاطبون. ما الذي يعود إلى المخاطبين في الآية؟ الواو. إذن فالواو فاعل لأنها اسم يدل على الفاعلين. أجيبوا، واو الجماعة في أجيبوا فاعل في محل رفع مبني على السكون. داعي الله، داعي مفعول به لأن الإجابة تقع عليه. طيب خلق الله السماوات، أين الفاعل؟ الله يعني لفظ الجلالة. طيب الله خلق السماوات، الله خلق السماوات، أين فعل خلق؟ هو ليس لفظ الجلالة، نعم لأنه تقدم على الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي مثال في الفاعل وهو قولنا السماوات خلقها الله، السماوات خلقها الله، السماوات خلقها الله، الفعل الموجود خلق. طيب من الذي خلق؟ الله لفظ الجلالة. قبل أو بعد الفعل؟ بعد الفعل، اسم مرفوع بعد الفعل، إذن فهو فاعل، الفاعل لفظ الجلالة الله ولكنه مؤخر. والها في خلقها اسم، ضمير اسم دلت على المخلوق، مخلوق مفعول، إذن مفعول به، سيأتي بيانه عندما نصل إلى المنصوبات إن شاء الله. هذا ما يتعلق يا أخوان بالفاعل. طيب لننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من المرفوعات، وهو أيضا من مرفوعات الجملة الفعلية، وهو الذي سماه المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله، يريد نائب الفاعل، يريد نائب الفاعل. في هذا الباب ذكر ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف نائب الفاعل، المسألة الثانية كيفية بناء الفعل للمجهول، المسألة الثالثة قسمة نائب الفاعل. طيب، قبل أن نبدأ بالتعريف وبكلام المصنف، نسأل: هذا الباب مشهور باسم نائب الفاعل، معروف نائب الفاعل، نائب الفاعل يعني شيء ينوب عن الفاعل، لكن ما في نائب مفعول به، نائب حال، نائب تمييز، ما فيه، في نائب فاعل. لماذا كان للفاعل نائب ولم يكن لغيره نائب؟ لماذا لم يكن نائب إلا للفاعل فقط؟ نعم، يعني لأن الفاعل عمدة، نعم، لأن الفاعل عمدة الجملة الفعلية، الفاعل عمدة الجملة الفعلية. تعرفون العمدة، عمدة الحي، هو كعمدة الحي، يعني أنا وأنت إذا أردنا أن نسافر نركب السيارة، نتوكل على الله ونذهب، ما في مشكلة. لكن العمدة، عمدة الحي، إذا أراد أن يسافر لا بد أن ينيب غيره مكانه قبل أن يسافر. لماذا ينيب غيره؟ ليقوم بأعماله، لأنه مهم والناس محتاجون إليه، فلا بد أن يقيم مقامه من يقوم بأعماله. وكذلك الفاعل، الفاعل عمدة في الجملة الفعلية وله أحكام وتأثير. طيب، فإذا لم يذكر لسبب من الأسباب فلا بد أن ينوب عنه ما يقوم مقامه. طيب، فإذا قلنا مثلا كسر محمد الغصن، كسر محمد الغصن، وكان هذا الغصن مثمرا وخفنا عليه من العقاب، فأردنا أن نستر على محمد، كسر محمد الغصن، من الذي كسر؟ محمد، فاعل معروف وموجود، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، أردنا أن نحذف محمد لابد أن نقول كسر الغصن أو الغصن، كسر الغصن يعني أنبنا الغصن وهو مفعول به، مناب الفاعل. ما معنى أنبناه مناب الفاعل؟ يعني أقمناه مقامه وأعطيناه أحكامه. انظر، كسر محمد بالرفع، الغصن بالنصب، فعندما أنبناه منابه كسر الغصن، أخذ حكمه الرفع، أخذ الحكم الرفع. طيب لو قلنا يا إخوان الغصن كسر، أين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ الغصن، أم يجب أن يكون بعد الفعل؟ يجب أن يكون نائب الفاعل كالفاعل، لابد أن تعطيه أحكامه. إذن أين نائب الفاعل؟ الغصن أو ضمير مؤخر؟ لابد أن يكون ضميرا مؤخرا لأنه كالفاعل. طيب، لو قلنا مثلا الشجرة، كسر محمد الشجرة، هذا محمد قوي وكسر شجرة ليس غصنا، كسر محمد الشجرة، احذف الفاعل، ماذا نقول؟ كسر أو كسرت؟ كسرت الشجرة، الأول كسر محمد، وفي الثانية كسرت الشجرة، يعني ما الذي يتحكم في تذكير وتأنيث الفعل؟ الفاعل. لا، الذي يتحكم في تذكير وتأنيث الفعل الفاعل. يقول ذهب محمد وذهبت هند، الفاعل هو الذي يتحكم في تذكير وتأنيث الفعل. طيب، فإذا أتيت بنائب الفاعل صار هو الذي يتحكم بالتذكير والتأنيث كالفاعل. الخلاصة أن نائب الفاعل هو ما تنيبه عن الفاعل وتعطيه أحكامه، تعطيه أحكامه تجعله مرفوعا مثله، وكل الأحكام التي قيلت في الفاعل تطبق على نائب الفاعل. طيب، الآن نعود إلى كلام ابن أجر الروم رحمه الله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب، من يقرأ؟ اقرأ. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. نعم، هذا تعريف، تعريفه لنائب الفاعل قال: الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. أيضا ثلاثة قيود: الاسم يعني أن نائب الفاعل كالفاعل لا يكون إلا اسما لا يكون فعلا ولا حرفا. المرفوع يعني أن نائب الفاعل كالفاعل في كون حكمه الرفع. ثم قال: الذي لم يذكر معه فاعله. نعم، فإذا قلنا كسر الغصن، نعم كسر الغصن، الغصن نائب فاعل، لكن الفاعل غير مذكور. لو كان مذكورا، لو قلنا كسر محمد الغصن، هل يمكن أن تنيب الغصن مناب محمد؟ ما يمكن. إذا ذكر الفاعل انتفى نائب الفاعل. الذي لم يذكر معه فاعله، وهو يريد بهذه الجملة رحمه الله أن نائب الفاعل يستوجب حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول. يريد أن نائب الفاعل يستوجب حذف الفاعل، وهذا واضح، ويستوجب بناء الفعل للمجهول، وهذا الذي سيبينه في المسألة الثانية. طيب، فإذا أردنا أن نبين نائب الفاعل بعبارة أسهل وأوضح من ذلك، نائب الفاعل واضح جدا سهل، فيمكن أن نقول عن نائب الفاعل إنه الاسم المرفوع المسبوق بفعل مبني للمجهول. هو الاسم المرفوع المسبوق بفعل مبني للمجهول. إذا جاءك فعل مبني للمجهول لا بد أن تبحث عن نائب فاعله. ضرب، أكرم، أخذ، سرق، رفع، يذهب، يكرم، لا بد أن تبحث عن نائب الفاعل. طيب، ضرب اللص، من الذي ضرب؟ من الذي ضرب؟ ما ندري، يعني أن الفاعل محذوف. إذن نحن في نائب الفاعل الذي لم يذكر معه فاعله، ما نعرف من الذي ضرب. لكن إذا قلت من الذي ضرب يكشف نائب الفاعل، فأنت تكشف نائب الفاعل بهذه الطريقة كما تكشف الفاعل. إذا جاءك الفعل للمبني للمجهول ضرب، اسأل نفسك ضرب من الذي ضرب؟ الجواب هو نائب الفاعل. من الذي ضرب؟ اللص، اللص نائب الفاعل. نقول في الإعراب ضرب، هذا فعل ماضي، فعل ماض يعرب كالأفعال الماضية، ما في جديد. نقول فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. اللص فاعل؟ لا، ما ضرب. مفعول به؟ لا، سمه نائب فاعل، يعني بين ومفعول به في الحقيقة، ولكن لأن الفاعل حذف أنا ابنه منابه، فما نسميه فاعل ولا نسميه مفعول به، نسميه نائب فاعل. إذن اللص نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، قضي الأمر، من الذي قضاه؟ ما ندري، لكن لو أردنا الآية مثلا وقضي الأمر، من الذي قضى؟ الله عز وجل، لكن الفاعل صناعة محذوف، يعني ما في اسم يدل على الفاعل هنا، فنقول إنه محذوف يعني صناعة، لكنه معروف من حيث المعنى، لكن من حيث الصناعة ما في اسم يدل عليه. إذن قضي ما نعرف من الذي قضى، لكن ما الذي قضي؟ ها؟ نكشف نائب الفاعل بهذا السؤال، ما الذي قضي؟ الجواب الأمر. نقول قضي فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، الأمر نائب فاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، سرق مني يوم السبت في بلدة كذا وكذا 50 ريالا، سرق مني يوم السبت في بلدة كذا وكذا 50 ريالا. سرق مبني المعلومة والمجهول للمجهول، إذا نبحث عن فاعل أو نائب فاعل؟ نائب فاعل. أجيبوا، ما الذي سرق؟ الجواب 50 ريالا، 50 نائب الفاعل. سرق فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، أين نائب الفاعل؟ 50 نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، عندما نقول مثلا أكرم من أجل علمه خالد، أكرم من أجل علمه خالد، أكرم هذا مبني المجهول، ابحث عن نائب فاعل. أكرم من الذي أكرم؟ خالد، خالد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، هذا تعريف نائب الفاعل. المسألة الثانية في نائب الفاعل كيفية بناء الفعل للمجهول، لأن قلنا إن نائب الفاعل يسبق بفعل مبني للمجهول. طيب، كيف تعرف أن الفعل مبني للمجهول؟ أو كيف تبني الفعل للمجهول؟ طريقة سهلة، اسمع، أعطه زميلك ليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ما قبل آخره. نعم، هذه طريقة بناء الفعل للمجهول. انتبهوا، قال إذا كان ماضيا نبنيه بهذه الطريقة، وإذا كان مضارعا نبنيه بهذه الطريقة. ماضي مضارع، أين الأمر؟ ما ذكر الأمر. نعم، نفهم من ذلك أن فعل الأمر لا يبنى للمجهول، الأمر يأخذ فاعل أو أترك، ابحث عن غيره، ما فيه، ما يريد نائب فاعل. أما الفعل الماضي والمضارع فهما اللذان يبنيان للمجهول. كيف يبنى الماضي للمجهول؟ يقول تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. فضرب ضرب، وأخذ أخذ، ودحرج دحرج. طيب، وانطلق انطلق. طيب، والفعل المضارع قال تبنيه للمجهول بضم أوله أيضا، لكن بفتح ما قبل آخره، يعني الأول في المبني للمجهول دائما مضموم، والخلاف في الحرف قبل الأخير، الحرف قبل الأخير، الحرف قبل الأخير. طيب، والحرف الأخير؟ هذا للنحو، حرف الأخير للنحو، لكن طريقة البناء المجهول هذه مسألة صرفية تعرضنا لها لاحتياجنا إليها في نائب الفاعل. يقول الحرف قبل الأخير تكسره في الماضي وتفتحه في المضارع، فيذهب يذهب، ويأكل يؤكل، ويستغفر يستغفر، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية في كيفية بناء الفعل للمجهول. تبقى المسألة الثالثة، نرجئها إلى ما بعد الصلاة إن كان في سؤال أو سؤالان نأخذهما بسرعة. نعم ارفع صوتك. خطأ في الكتاب ما هو؟ هذه أي نسخة معك التي وزعت؟ لا الصواب فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعم هذا الصواب. سؤال آخر. نعم السماوات خلقها الله، في خلقها مفعول به لأنها دالة على المخلوق، مفعول به اسم يدل على من وقع عليه الفعل. نعم ارفع صوتك. صفات يجوز أن تعاملها معاملة جمع المؤنث السالم، وهذا هو الأكثر في اللغة، ولك ألا تعاملها كذلك، وهذه لغة قليلة. نعم الفاعل المضمر، ماذا تريد بالفاعل المضمر؟ يعني الفاعل الضمير، الفاعل المضمر يعني الضمير سواء كان ظاهرا أو مستترا يسمى مضمر ضمير. نعم نقول ضربتما، ضربا فعل ماض، وتما فاعل في محل رفع مبني على السكون، هذا على قول الكوفيين. وعلى قول البصريين نقول الفاعل تاء فقط، التاء فاعل مبني على الضم، ضربت مبني على الضم في محل رفع، وما حرف تثنية لا محل له رب مبني على السكون. نعم يذهب إلى الدرس، ابن آج الروم لأن الكتاب للمبتدئين لم يتوسع في ذكر كل ما ينوب عن الفاعل واقتصر على ذكر المفعول به، لكن قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به لم يذكره، أرجعه إلى الكتب المتوسطة. نعم كذلك أن نقول ضربتن، الفاعل على قول الكوفيين تن مع بعض، وعلى قول البصريين الفاعل التاء فقط، والنون حرف يدل على أن الفاعل جمع مؤنث، يعني حرف جمع تأنيث.